وكلتا يديه يمين. ومعنى أنهما كلتاهما يمين أي مستويتان في الشرف والفضل والمزية، فلا مزية ليد على أخرى، فإن أيدي المخلوقين اليد اليمنى أكرم وأشرف من اليد اليسرى. أما يداه سبحانه وتعالى العظيمتان اللائقتان به جلالا وقدسية وتعظيما، فإنهما مستويتان في الفضل والشرف والمزية، فلا مزية ليد على أخرى. ولا مانع أن تسمى إحداهما باليمين والثانية بالشمال، كما سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. وجاء أيضا تسمية إحداهما باليمين والثانية بالأخرى، وهذا كله على جهة التنوع لا على جهة التضاد والتنافر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديثا ثالثا فقال: وروى أي مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وهذا رواه ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه ابن أبي حاتم، ورواه غيره من مسند تفاسير السلف. قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا من رواية زيد بن أسلم، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الألباني في سلسلته الصحيحة. ففي حديث ابن عباس إثبات الكف لله جل وعلا، وأن السماوات السبع جميعا والأراضين السبع جميعا ما مقدارها في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا يضرب به المثل في الصغر وتناهيه، فإن الصغر متناهي، فإن الخردلة هي الهباءة التي تراها أيها الرائي إذا دخل شعاع الشمس من الباب أو النافذة في الصباح، تسمى بالخردلة. وهذا من باب تشبيه النسبة، أي نسبة السماوات السبع والأراضين السبع إلى الخردلة في يد أحدكم، كما جاء نظيره في تشبيه رؤيتنا لله عز وجل في الآخرة برؤيتنا الشمس والقمر في هذه الدنيا. فإن الشمس والقمر يراهما الراؤون بغير حجاب وبغير مانع رؤية واضحة جلية، وهكذا رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة رؤية واضحة جلية. فهذا تشبيه لماذا؟ للرؤية بالرؤية، وهنا تشبيه للصغر بالسماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة، تشبيه للخردلة في يد أحدكم. وفي حديث ابن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والكرسي هو موضع قدمي الرحمن، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، كالمرقاة إلى العرش. فما نسبة السماوات السبع بما اشتملت عليه من أرضنا السبع إلى هذا الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والترس هو إما الحفرة من الأرض التي تستوعب العشرة، أو الترس الذي تترس به المحارب من ضربات السيوف والرماح. فسبحان الله ما أجله، وسبحان ربي ما أعظمه، وسبحانه وتعالى ما قدرناه حق قدره. اللهم اجعلنا ممن آمنوا بك الإيمان الذي تحب، فرضيت عنهم رضاك الذي لا يلحقه بغض ولا سخط، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية